بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريف رضي. عشرة ولاد ومعتان واثنان وعشرون. تصحبكم في مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في فضل هذه الآية الكريمة التي ذكرها رحمة الله عليه، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فذكر عنه رضي الله عنه وأرضاه هذه الكلمة العظيمة التي تدل على فضل هذه الآية الكريمة، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون آيات الكتاب وينبهون التابعين ومن سمعهم على ما ورد فيها من الفضل. ومن هذا قول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، يريد أن يحث الأمة ويحضها على تدبر هذه الآية الكريمة وحسن النظر فيها، وهي آية عظيمة جليلة اشتملت على جملة من الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى، وقد سبق في المجلس الماضي الإشارة إليها إجمالا. فبين هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الآية الكريمة وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم والمعهود أن للوصايا في قلوب المؤمنين أثرا عظيما، لا سيما إن كانت من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما وصف الأمر أو النهي بأنه وصية من الله تبارك وتعالى، كلما كان امتثاله والعمل به آكد. فهذه الآية الكريمة أراد هذا الصحابي الجليل أن يوقع في نفوس المؤمنين تعظيمها وإجلالها، فبين أنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن خاتمه عليه الصلاة والسلام قد وضع عليها. ولو قيل للمؤمن هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بعثها إليك لعظمها ولأحسن النظر إليها ولأحسن العمل بها. فكيف إذا كانت هذه الوصية جامعة لخيري الدنيا والآخرة؟ فإن الأمور التي حرمها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة هي من أعظم الأمور التي تجلب الشرور في الدين والدنيا والآخرة على العبد. ومن سلمه الله عز وجل من فعل ما ورد فيها من المحرمات فقد سلم له دينه، وأصبح في عصمة من كثير من الشرور والمصائب العظيمة في دين المرء. يقول رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه صلوات الله وسلامه عليه، أي من أراد أن ينظر إلى وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كأن خاتمه قد طبع عليها، فليقرأ هذه الآية ثم تلاها وهي قوله تعالى: قل تعالوا، وقوله رضي الله عنه وأرضاه، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا، أي ليقرأ هذه الآية الكريمة قراءة المتدبر المتأمل المتفكر الذي يسمع ويعي عن الله جل وعلا ويلتزم بما أمره الله جل وعلا أو نهاه عنه. فإذا أراد أن يعمأ، فإذا بلغ هذه المرتبة العظيمة، فقد امتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أسلوب تشويق وحث وحظ على الجدال بنواهي هذه الآية الكريمة والبعد عنها وعدم التلبس بها. وخاتمة هذه الآيات الكريمة قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال بعض العلماء: إن قول الله جل وعلا ذلكم وصاكم، أي يا معشر المؤمنين، ما بينته لكم من المحارم التي تلاها رسولنا صلى الله عليه وسلم عليكم هو وصية مني لكم. ولذلك قال العلماء: إن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وصف هذه الآيات بكونها وصية لأن الله جل وعلا ختمها بقوله ذلكم وصاكم، فقالوا: وصية الله هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ناسب أن يقول هذا الصحابي الفقيه العالم: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. أما مناسبة هذا الأثر الكريم، فإن المصنف رحمه الله ذكره بعد الآيات الكريمة المشتملة على الأمر بتوحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك والكفر به سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الله عز وجل والنهي عن الشرك والكفر به سبحانه وتعالى وهذا يدل على أن الأمر بتوحيد الله والنهي عن الكفر والشرك بالله جل وعلا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أصل الوصايا وأمها وأساسها وقاعدتها التي تدور عليها وصايا الدين كلها. فجميع الوصايا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلت إلا لهذا الأصل العظيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب بل لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيستحلوا. أخرجاه في الصحيحين. ها هذا الحديث الشريف المنيف اشتمل على بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد، وهم أهل لا إله إلا الله الذين آمنوا بها وصدقوا بها وعملوا بمقتضاها واجتنبوا كل أمر يوجب نقضها وقبض أصلها. وهو قصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت بينه وبين هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذه العبارة فيها دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بركوبه على الحمار. ولذلك ورد في الكتب السماوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه أنه يركب الحمار صلوات الله وسلامه عليه. وإرداف النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ على الحمار فيه دليل على مشروعية الردف على الدابة إذا كانت تطيق الردف عليها، وفيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وكريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، إذ لم يترفع على معاذ ولو أمر معاذا أن يسير بالدابة بين يديه لسار ولكان شرفا لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه أن يفعل ذلك، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه كان مثالا في التواضع صلوات الله وسلامه عليه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فقال: يا معاذ، وهذا النداء فيه تقريب للسامع وتأليف له وتحديث، وقد كان بالإمكان أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن حق الله على العباد كذا وكذا، ولكنه نادى معاذا رضي الله عنه وأرضاه أولا، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قوله أتدري الهمزة للاستفهام، أي هل تدري ما حق الله على العباد؟ وقوله أتدري ما حق الله على العباد أسلوب كريم وتربوي نبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هذا الصحابي واستفتحه بالسؤال، وقد كان بالإمكان أن يستفتحه بالجواب ابتداء، ولكن عرض السؤال عليه. ولذلك قال العلماء: إن عرض المسائل والأحكام بصيغة السؤال أدعى للعلم وأدعى للفهم والوعي. ولذلك لما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالسؤال أخذ بمجامع قلبه وفؤاده للعلم بحكم هذا الأمر الذي ذكره له، أو بجواب السؤال الذي سأله عنه. ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في طرح المسائل على في حين المذاكرة والتعليم، لما في ذلك من تنبيه السامع وكذلك تهيئته لفهم الكلام. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ الحق يطلق بمعان، يقال هذا حق أي شيء ثابت لا مرية فيه، ويقال هذا حقي بمعنى ملكي، ويقال هذا حق عليك أي واجب عليك. والمراد هنا ما يتضمن معنى الوجوب، أتدري ما حق الله على العباد أي الذي افترضه وأوجبه عليهم؟ وهذا الحق الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عنه هو أعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق، وهو حق الله تبارك وتعالى الذي من أجله خلق الخلق ومن أجله امتن بالإعطاء وبذل الرزق. ولا شك أنه أعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق، ومن أجله أنزل كتبه ومن أجله أرسل رسله صلوات الله وسلامه عليهم. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قوله حق العباد على الله فيه وجهان: الوجه الأول وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء من جهة العقل، أي لا يفرض على الله عز وجل لعباده عليه شيئا. وأما كونه سبحانه وتعالى يوجب ذلك على سبيل الفضل والتكرم فإنه لا مانع منه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقالت المعتزلة إن الله جل وعلا تجب عليه الحقوق، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا عظيما. ومنع أهل السنة والجماعة من الحق على الله جل وعلا، وقد قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما نقله صاحب التيسير من أن الله تبارك وتعالى جعل هذا حقا عليه أن يدخل الجنة من يعبده لا يشرك به شيئا، وذلك على سبيل الفضل والتكرم منه سبحانه وتعالى لا على سبيل الوجوب كما يقول أهل العقول والآراء الفاسدة من المعتزلة ومن وافقهم من أهل النحل والأهواء. يقول: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قول معاذ: الله ورسوله أعلم فيه مسائل: المسألة الأولى أدب هذا الصحابي الجليل وحسن فقهه إذ رد العلم إلى الله تبارك وتعالى فيما لا يعلمه، وهذا هو المنبغي على المسلم أنه إذا سئل عن أمر من الأحكام والمسائل الشرعية ألا يطلق لسانه في القول على الله جل وعلا دون علم. ولذلك أخبر الله جل وعلا في كتابه المبين أنه لا أظلم ممن افترى كذبا عليه، فقال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ فقوله ومن أظلم أي ولا أظلم. فلا شك أن كون الإنسان يجيب في المسائل دون علم أو يتكلف الجواب عنها كل ذلك من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه الجرأة على الله تبارك وتعالى بانتهاك محارمه وحدوده، لأن الله حد للجاهل حدا ينبغي أن يقف عنده، فمن كان يجهل المسائل فحده أن يقف عند جهله وأن يرد العلم إلى أهله، كما قال الله تعالى في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: الله ورسوله أعلم. المسألة الثانية فيه جواز قول الإنسان الله ورسوله أعلم إذا أراد بذلك المسائل الشرعية التي مسائل الشرعية وقال بعض العلماء إنه يقول الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية، لأن الله تبارك وتعالى أكمل الدين لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فهو على علم من الله جل وعلا بالمسائل والأحكام. فإذا سئل الإنسان عن مسألة شرعية صح قوله إذا لم يعلمها الله ورسوله أعلم، لأن الله تبارك وتعالى علم نبيه صلوات الله وسلامه عليه ما هو متعلق بأمور الدين وأحكام الله رب العالمين. فصح قول الإنسان الله ورسوله أعلم، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من العطف الموهم للتشريك بينه وبين الله تبارك وتعالى في مواضع، منها نهيه عليه الصلاة والسلام للصحابي لما قال ما شاء الله وشئت، فنهى عن ذلك وأمر أن يقول ما شاء الله ثم شئت، قال أجعلتني لله ندا. فهذا يدل على كون النبي صلى الله عليه وسلم لو كان التشبيك في قول معاذ الله ورسوله أعلم من المحرم أو الممتنع لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكونه يسكت ويقره على ذلك يدل على المشروعية. وفرق بعض العلماء بين قول القائل الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، فقال يجوز ذلك في حياته، وأما بعد وفاته ففي المسائل الشرعية يرد العلم إلى الله وحده دون عطف بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أبلغ، لا سيما أن بعض العلماء قال في المسائل الاجتهادية النازلة فإن الله علم نبيه صلوات الله وسلامه عليه ما علمه، فإن كانت من المسائل النازلة فإنه ينبغي التأدب مع الله جل وعلا، ولذلك يقال في المسائل الله أعلم. واستحب بعض العلماء ختم المسائل والفتاوى والأحكام بقوله الله تعالى أعلم، لما في ذلك من التأدب مع الله جل وعلا. والأصل في ذلك حديث موسى بن عمران الثابت في صحيح البخاري أنه لما سأله بنو إسرائيل عن العلم أجاب عن نفسه فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه سبحانه. فالمنبغي التأدب مع الله جل وعلا، وكمال التأدب أن يرد العلم إلى الله جل وعلا وحده، وهذا أبلغ فيك خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه وأرضاه الله ورسوله أعلم، قال في هذا أدب من الصحابي الجليل، إذ كان بالإمكان أن يقول لا أدري، ولكنه قال الله ورسوله أعلم، وهذا أبلغ في الأدب. ولذلك إذا سئل طالب العلم من العالم فإنه يجيبه بمثل هذا الجواب إذا كان لا يعلم، فيقول الله أعلم بدل قوله لا أعلم. ويجوز للإنسان إذا سئل عما لا يعلمه أن يقول لا أدري أو يقول لا أعلم. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله من لا يعرف لا أدري أنفذت مقاتله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من هذا الذي يجيب الناس في كل ما سألوه أمجنون هو؟ أي لماذا لا يرد العلم إلى الله جل وعلا ويترك التكلف في الجواب عما لا يعلم؟ يقول رضي الله عنه وأرضاه: فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه، تقدم تعريف العبادة وأن أصلها التذلل. يقال: طريق معبد إذا كان مذللا للسائرين ممهدا. وأما في الاصطلاح فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا هو أنسب التعاريف للعبادة. وقوله أن يعبدوه أي يوحدوه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد تقدم معنى هذه العبارة، وهذا هو موضع الشاهد من إيراد هذا الحديث الشريف، أن المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث الشريف لاشتماله على تأكيد أمر التوحيد، وأنه فرض هو أعظم فروض الله جل وعلا على عباده. ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حقا غيره لعظمه، فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فلما نص على هذا الحق العظيم تضمن العناية بهذا الأصل الكريم، وهو توحيد الله، والبعد عما يناقض هذا التوحيد من الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. وهذا يتناسب مع ما أراده المصنف رحمه الله من إيراد النصوص المتقدمة من الدلالة على العناية بالتوحيد وبيان أهميته، وأنه أعظم فرض لله جل وعلا على عباده. وأما حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذه الجملة بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات لا يشرك بالله شيئا أن الله عز وجل يعصمه من النار، والمراد بذلك سلامته من الذنوب. وإذا أريد به العذاب بمعنى الخلود فلا إشكال في العبارة، وأما إذا أريد به سلامته كلية من العذاب فذلك مشروط باجتنابه لما يناقض الإيمان وكمال الإيمان من ارتكاب المعاصي أو الإخلال بالواجبات التي فرض الله على عباده. فمن مات موحدا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون موحدا على كمال الإيمان بعيدا عن التمرد والعصيان، أكرمه الله جل وعلا بتوحيده والتزام أوامره واجتناب نواهيه. فمن حقق التوحيد بهذا المعنى وأسلم لله ظاهرا وباطنا، وأسلمت لله جوارحه كما أسلم لله قلبه ولسانه، ومات وهو على كمال الإيمان، فإنه محرم على النار، ولذلك لا يمر على النار إلا تحلة القسم، ثم ينتهي به القرار إلى الجنان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. الحالة الثانية أن يموت على التوحيد وقد أخل بالإيمان فأصاب الذنوب والمعاصي، فلم يمت على كمال الإيمان وأصاب كبائر ذنوب من زنا وشرب خمر ونحو ذلك والعياذ بالله جل وعلا. فإذا مات وقد أصاب مثل هذه الذنوب ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له فبفضله، وإن شاء عذبه فبعدله. لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذا هو القسم الثاني من المؤمنين، أن يخرجوا من الدنيا وقد تلبسوا بالذنوب والمعاصي، فهم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر وإن شاء عذب، لا يسأل عما يفعل ولا يعقب حكمه، وهو سريع الحساب. فقوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن مات لا يشرك بالله جل وعلا فإنه محرم عليه، فإنه على الجنة حرام، أي أن الله حرمه على النار إذا مات على كمال التوحيد. أما إذا مات على نقص من الإيمان فهو تحت المشيئة. فإذا وردت النصوص ما يدل على العموم من كون من مات على التوحيد لا يدخل النار، فلا يعذب في النار، فالمراد به الخلود في حق من ارتكب الذنوب والمعاصي إذا شاء الله عذابه ولم يغفر له ذنبه. وأما إذا مات على التوحيد الكامل والإيمان الكامل، فالمعنى في ذلك ظاهر لا شك فيه ولا مريه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا الخبر قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ البشارة تأتي بمعنيين، إما أن تكون بالحسن وإما أن تكون بالسوء. فيبشر الإنسان بما يسره ويبشر بما يسوءه، وكلا المعنيين ورد في كتاب الله جل وعلا. أما البشارة بالمعنى الحسن، أما البشارة بالحسنى فمنه قوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وأما البشارة بمعنى السوء فمنه قوله تعالى: فبشره بعذاب أليم. فهي البشارة بالسوء والعياذ بالله جل وعلا. قال العلماء: سميت البشارة بشارة لأن بشرة الوجه تختلف عند ورود الحسن وورود الخبر الحسن. تغير عند ورود الخبر السيء، فلذلك وصفت بكونها بشارة من هذا الوجه، لأن الإنسان تتغير بشرته بالقول الحسن وبالخبر الحسن وبالخبر السيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. قول معاذ أفلا أبشر الناس فيه دليل على تأدب معاذ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم باستئذانهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بهذا الخبر العظيم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخبر الناس بهذه البشارة حتى لا يتكلوا، أي لا يتكلوا على هذا الأمر، فإنهم إذا اتكلوا فإنهم قد يقصروا في بلوغ الغاية العظيمة من الاجتهاد في طاعة الله ومرضات الله، لأن هم المؤمن أن ينجو من النار. فإذا بشر بنجاته من النار ربما أمن، ولذلك لا ينبغي له أن يكون على هذه الحالة، ولكن إذا كان على خوف ووجل فإن ذلك أدعى إلى الإكثار في العمل. وفي هذا دليل على مسائل من أعظمها وأشهرها: كمال حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة الله عز وجل حيث لم يأمر معاذ رضي الله عنه أن يبشر الناس بهذه البشارة لعلمه صلوات الله وسلامه عليه بفوات مصالح عظيمة بسبب البشارة بها. المسألة الثانية جواز كتمان العلم عند خوف الفتنة على الإنسان المبلغ، ولذلك كتم معاذ رضي الله عنه الخبر والتزم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر بهذه البشارة إلا عند موته خوفا من كتمان العلم، كما ورد في الحديث الآخر الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه. ويجوز للعالم أن يكتم بعض العلم إذا غلب على ظنه أن الإخبار بهذا النوع من العلم فيه فتنة، ولذلك كتم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أحاديث الفتن، وأخبر أنه لو أخبر بأحاديث الفتن لقتل رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم أو لبعضهم. ومن ثم كان على كل من تصدر لتوجيه الناس وتعليم الناس أن يكون على علم وبصيرة بأمور الفتن، حتى يكون ذلك أدعى للسلامة منها في قوله، وأن يحفظ لسانه من الحديث في الأمور التي تتسبب في الفتنة خاصة لعوام الناس. فإن الأمر قد يكون حقا، ولكن الكلام به أمام الناس يحدث الفتنة، وليس كل حق يقال على رؤوس الأشهاد. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن الأشدق لما قام على المنبر وقال: من أحق منا بهذا الأمر؟ كاد عبد الله رضي الله عنه أن يقول: الذي قاتلك عليه أنت وآباؤك. قال: فعلمت أنها الفتنة، فأمسك رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك درج السلف الصالح رحمة الله عليهم على مراعاة أحوال الناس، وكان من الأمور التي ينبه عليها الخطباء والوعاظ ومن تولى تذكير الناس أن يحسن توجيههم، فلا يبالغ في تبشيرهم بالرحمة حتى لا يأمنوا مكر الله، ولا يبالغ في تخويفهم بالعذاب حتى لا يقنطوا من رحمة الله. والمنبغي أن يجمع للناس بين الخوف والرجاء، والمؤمن الصالح له جناح السلامة، أحدهما الخوف من الله والثاني الرجاء فيما عند الله، وهذان الجناحان إذا كسر أحدهما لم يستطع النجاة بدونه. ولذلك قال العلماء: لا ينبغي للمؤمن أن يبقى على الرجاء وحده حتى لا يأمن مكر الله، ولا ينبغي أن يبقى على الخوف وحده حتى لا يقنط من رحمة الله. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن لا يحدث بهذه البشارة. ولذلك ترى كثيرا من عوام الناس إذا أخبروا بالأحاديث والآيات التي فيها البشائر وفيها ذكر رحمة الله جل وعلا أمنوا مكر الله، وأصبح الواحد منهم لا يبالي بما اقترب من حدود الله ومحارم الله. فلا شك أن التوجيه بالبشائر فيه مفاسد راعاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: ينبغي للعبد دائما أن يستشعر ذنوبه فيخاف، أن يتذكر ذنوبه فيخاف، ويستشعر رحمة الله فيرجو. ولذلك جمع الله لأهل الجنة بين هاتين الصفتين، فقال سبحانه يدعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فأخبر أنهم يخافون وأنهم يرجون وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يحذر الآخرة أن يخافها ويرجو رحمة ربه أن يأمل في كريم جوده وعظيم حلمه وعفوه فهذا هو المنبغي على المؤمن السعيد أن يجمع بين الخوف والرجاء ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمنا بواسع رحمته وأن يشملنا بواسع عفوه وحلمه والله تعالى المسائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جزاك الله خير فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. يقول السائل فضيلة الشيخ في حديث معاذ أنه حق على العباد حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء من الذي يصرف النفع عن ظاهره أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإنه لا ينبغي النظر إلى نص وترك نصوص أخرى واردة في كتاب الله جل وعلا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فالمنبغي أن ينظر للنصوص جميعها فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن العبد إذا فعل ما حرم الله جل وعلا أنه قد يعذب في النار كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يشفع لأهل التوحيد فأخبر أن أهل التوحيد يعذبون. فلو قيل بظاهر هذا النص لكان ذلك خلاف ما دل عليه خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قرر العلماء أن المراد بهذا الحديث أحد معنيين إذا كان أريد به أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا بمعنى الخلود الأبدي أو العذاب السرمدي فهذا صحيح لا تعارض فيه فيبقى حديث الشفاعة لأنهم لم يخلدوا والحديث الذي معنا لا ينفي أنهم يعذبوا بقدر وهذا الوجه من أنسب الوجوه لأن المراد به الخلود أو يراد بالوجه الثاني أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا إذا أتى بلوازم التوحيد كما تقول تصح الصلاة بالطهور إذا تطهر الإنسان وتوضأ فإن صلاته صحيحة وليس مرادك فقط أن الوضوء وحده يقتضي صحة الصلاة بل لا بد من استقبال القبلة وستر العورة وغيرها من شرائط صحة الوضوء وهذه دلالة اللزوم بمعنى أنه يأتي بلوازم التوحيد من بعده عن كبائر الذنوب وعدم إصابته لها والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ ذكرت أن قسم المؤمنين من يكون مات على التوحيد ولكن أصاب بعض الكبائر فهو تحت مشيئة الله عز وجل فهل من أصاب الكبائر وكان موحدا يكون مؤمنا وإذا كان نعم فكيف نوفق بين ذلك وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا سؤال جيد فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان فإذا أصاب الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب نقص من إيمانه على قدر تلك الكبيرة التي أصابها ولذلك دليلنا على أن ارتكاب الكبيرة لا يوجب زوال وقت الإيمان صريح الكتاب فإن الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وقتال المسلم لا شك التي أصابها ولذلك دليلنا على أن ارتكاب الكبيرة لا يوجب زوال وقت الإيمان صريح الكتاب، فإن الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقتال المسلم لا شك أنه يعتبر من كبائر الذنوب، وقال بعدها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فوصفهم بالإيمان مع وجود ارتكاب الكبيرة وهي قتال المسلم. وهذا غير قول عز وجل قتاله كفر، أي قتاله استحلالا، فنحن نتكلم على قتاله بمعنى بقصد الأذية مع اعتقاد الحرمة، فإن الآية الكريمة وصفت من قتل أخاه أو قاتل أخاه المؤمن وارتكب الكبيرة بكونه مؤمنا إذا لم يستحل. فإذا كان هذا كذلك فإن ارتكاب الكبائر لا يوجب سلب الإيمان بالكلية، وإنما يوجب نقص الإيمان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هذا له أوجه، منها أن المراد لا يفعل الزنا أثناء فعله للزنا والإيمان في قلبه، لأن الإيمان في قرارة القلب، والإيمان يتضمن تعظيم الله جل وعلا وهيبته والخوف منه، ولا يمكن أن يجتمع في قلب عبد نور طاعة الله عز وجل بالإيمان وظلمة العصيان أثناء الفعل، ولذلك لا يعصي إلا وقد غاب عنه ذلك واستشعر لذة المعصية فأصبح في خضم هذه المعصية غافلا عن إيمانه. ولذلك ورد في الحديث أنه يخرج كالغمامة عليه، نسأل الله السلامة والعافية، ثم يعود له ناقصا على قدر ما ارتكب من حده وحرمته التي أصاب. فالمقصود أن قوله لا يزني الزاني حين يزني ليس المراد به على ظاهره، ولذلك استدل بظاهره الخوارج فقالوا من زنى فقد كفر والعياذ بالله، ومن شرب الخمر فقد كفر، وكل ذلك باطل، أعني تكفير مرتكب الكبيرة بارتكابها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما شرب الصحابي الخمر وطفق الناس يسبونه ويشتمونه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فوصفه بالمحبة لله عز وجل ورسوله، وهذه من صفات المؤمنين مع كونه مرتكبا لهذه الكبيرة. فالمقصود أن ارتكاب الكبائر لا يوجب الكفر إلا في حالة واحدة، وهي أن يعتقد حل الكبائر أو حل الذنوب التي ثبت حل حرمتها بالنصوص في الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم تحريمها من الدين بالضرورة. فإن من شرب الخمر وقال الخمر حلال أو لا بأس بالخمر أو لا تضيق على الناس ودع الناس يتمتعون والدين يسر وليس هذا بحرام، فإن هذا كفر والعياذ بالله مخرج من الملة، لأنه يكذب النص القطعي في كتاب الله جل وعلا ويكذب ما علم تحريمه من الدين بالضرورة. هذا الذي يكفر فيه مرتكب الكبيرة، أن يرتكب كبيرة عالما بحرمتها مستحلا لهذه الحرمة. وكذلك إذا أكل الربا وقال لا حرج فيه فإنها كبيرة من الكبائر، فإن اعتقد حل الربا وقال لا حرج فقد كفر والعياذ بالله. أما لو فعل الربا وقال هذا حرام ولا يجوز وأنا أعلم أنه حرام وأسأل الله أن يغفر لي وأنا مذنب أو أنا مقصر، فهذا ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب علينا وعلى من أصاب من الذنوب من عباده المؤمنين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. وفي هذا الحديث أي حديث معاذ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار الناس، فكيف نجمع بين الحديثين؟ بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يبشر ثم خاف على الناس أن يتكلوا فنهى معاذا أن يبشر، هذا يحتمل ولا أقول ما هو الجواب. وقد يكون هنا النفي في قوله لا يشرك بالله شيئا، وهناك في قوله يشهد أن لا إله إلا الله عاملا بمقتضاها، فذلك فيه دلالة على اللوازم أصرح من هذا الذي معنا. لكن بالنسبة للاحتمال موجود، الإشكال موجود، واحتمالا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أولا ثم إنه عليه الصلاة والسلام خاف على الأمة أن يتكلوا فنهى معاذا ثانية، قد يكون هذا وجه وفيه جمع بين النصين والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ، من مات وكان مسرفا على نفسه بالذنوب ومات وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هل يعني هذا أنه يدخلها ابتداء؟ إذا أصاب الإنسان كبيرة من الكبائر وتاب منها في الدنيا واستغفر وندم منها فإن الله يقبل توبة التائبين، وهذا لا كلام فيه، من تاب من الذنوب توبة نصوحا ولو أصاب كبائر الذنوب ولو كان الشرك والكفر بالله ثم رجع عنه وتاب إلى الله توبة نصوحا وبكى على ما أصاب وعلى ما فرط في ذنب الله فهذا يمن الله عليه بتوبته، ووعد الله جل وعلا بذلك كما قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذا إذا تاب وأناب. الحالة الثانية أن يموت ولم يتب من الكبيرة التي فعل، فلو مات وقال لا إله إلا الله آخر كلامه فإنه تحت المشيئة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخول الجنة لا يمنع من العذاب بالنار، فإنه وعده بالدخول للجنة، وذلك أعم من كونه يدخلها دون سبق عذاب ومن كونه يدخلها بسبق عذاب. ولذلك المقرر في مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد وكان مقترفا للذنوب ولم يتب منها حال حياته فإنه تحت مشيئة ربه، إن شاء عفا فبفضله وإن شاء آخذ فبعزله. وأما إذا كان الإنسان قد قال لا إله إلا الله بعد توبة نصوح وإنابة صادقة إلى الله جل وعلا فهذا لا شك أنه على خير عظيم، وهو من أهل الجنان بفضل الله الكريم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الموظفين لقد اتفقنا مع شركة من الشركات لبناء مساكن لنا، وذلك على أن نقوم نحن باختيار الأرض التي سوف يقوم عليها البناء، ثم تقوم الشركة بشراء هذه الأرض ثم بناء المساكن لنا في هذه الأرض، وبعد ذلك نقوم بتقسيط المبلغ إلى هذه الشركة، ما حكم هذا العقد؟ هذا العقد يتضمن نوعين من العقود، عقد إجارة وعقد بيع. أما عقد البيع فمن جهة الأرض التي يبنى عليها المشروع، فإنك طلبت من الشركة أن تشتري الأرض لك ثم تبيعها عليك. وأما النوع الثاني من العقود فهو استئجارك للشركة أن تبني بناء معينا على هذه الأرض، فأصبح عقدا متضمنا لعقدين. وللعلماء في مثل هذا العقد وجهان، منهم من يرى جواز اجتماع عقد البيع وعقد الإجارة في عقد واحد، وهذا موجود وشائع، منها لو أتيت إلى خائط الثياب فقلت له خط لي ثوبا من هذا القماش فإنه يقول لك أخيطه لك بكذا وكذا، فإنه يبيع لك القماش بقيمته ويأخذ منك أجرة عمله، فيكون جامعا بين الإجارة وبين البيع. سامح بعض العلماء في الجمع بين الإجارة والبيع، وهو مذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. وقال بعض العلماء لا يصح الجمع بين عقدين في عقد واحد، ولذلك قالوا لا يصح الجمع بين الإجارة والبيع، لأنه نوع من الغرر، وتداخل العقدين يوجب نوعا من الجهالة ونوعا من الغرر، فإن اتضح في بعض العقود فإنه يغمض ويشكل في بعضها، لكن على القول بجواز اجتماع الإجارة والبيع يبقى النظر، هل الشركة إذا اشترت هذه الأرض تشتريها بالقيمة المعينة ثم تطالبكم بدفع نفس القيمة التي اشترت بها، أم أن الشركة تشتري بقيمة ثم تقسط عليكم بزيادة لهذه القيمة؟ فإن كانت الشركة تشتري بمئة ألف وتبني لكم وتقرر أن البناء قيمته مئة مثلا فتقول أطالبكم بمئتين، فحينئذ صح عقد البيع لأنهم أخذوا منكم رأس المال وتكون الشركة أشبه بالوكيل في شراء العقد الأرض عنكم. هذه الحالة الأولى، أن تبيع الأرض عليكم بالقيمة التي اشترتها من صاحب الأرض. الحالة الثانية، أن تقول الشركة نشتري لكم الأرض ثم نقسطها عليكم، فيحسب للبناء مثلا 100 وللأرض قيمتها 100 فيحسب بالتقسيط 150، فهذا ربا. كأنك تقول للشركة ادفعي عني 100 حاضرة لصاحب الأرض أقسطها إلى أجل لك بمئة وخمسين، وهذا عين الربا. ولذلك لا يصح أن يقول المشتري للشركة اشتري لي أرضا وقسطيها علي، فإنه إذا قال اشتري لي أرضا أو سيارة أو دارا أو غير ذلك وقسطيها، كأنه يقول ادفع المعجلة أرده بزيادة إلى أجل. فليس هناك فرق بين الشركة تعطيك المئة وتقول ادفعها لصاحب الأرض ونأخذها منك 150، وبين كونها تباشر الدفع إلى صاحب الأرض وتأخذ منكم الفائدة مباشرة. إذن هذا السؤال فيه تفصيل، إذا كانت الشركة تأخذ منكم قيمة الأرض الأساسية دون زيادة فلا حرج، وأما إذا كانت الشركة تأخذ منكم قيمة الأرض بفائدة وهذا مقابل الأجل، فإن فيها فإن هذا العقد يعتبر مشتملا على الربا، والله تعالى أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. هذه امرأة أجريت لها عملية في القدم وقد جبرت القدم بالجبس ولم تكن على طهارة، والآن لا تدري كيف تغسل القدم أثناء الوضوء، هل تمسح على الجبس أم كيف تعمل؟ أفتوها جزاكم الله خير. الصح أقوال العلماء رحمهم الله أن من كسرت رجله أو جبرت يده أو نحو ذلك من أعضائه أنه لا يشترط في ربط الجبائر أن يكون صاحبها متوضئا أو على طهارة، وقال بعض العلماء باشتراط ذلك قياسا على المسح على الخفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والصحيح أنه لا يشترط، وذلك لعظيم المشقة، فإن الإنسان يفجع بكسر قدمه وبكسر يده ويصعب عليه أن ينتظر حتى يغسلها ثم تجبر، بل قد يصعب عليه أن يغسلها أصلا، وقد يكون ذلك في زمان برد ونحو ذلك. فالصحيح أن العصب على الكسور وجبائر الكسور لا يشترط أن يكون الإنسان متوضئا، لكن إذا كان الإنسان يمكنه الوضوء فإن الأفضل له أن يخرج من خلاف العلماء رحمهم الله ويتوضأ، أما أن يلزم بذلك فالذي يظهر أنه لا يلزم. وعليه فإن شد هذا الموضع الذي ذكر في السؤال ولو كان على غير طهارة لا يمنع من صحة الطهارة الصغرى والكبرى، فتمسح المرأة على الجبائر. والأصل في المسح على الجبائر حديث الشجة، واختلف العلماء في سنده وصحح إسناده السكن، ولذلك جرى العمل عليه عند العلماء رحمهم الله أن الجبائر يمسح عليها، وهذا صحيح من جهة النظر، فإنه إذا تعذر غسل القدم فإن الساتر يحل محل القدم بدليل الخف، فإن الساتر في الخف من دون ضرورة، فإذا جاز المسح على الساتر من دون ضرورة فلن يجوز المسح على الساتر عند وجود الضرورة من باب أولى وأحرى. ولذلك الذي يظهر جواز ومشروعية مسح هذه المرأة على هذه الجبيرة وتمسح عليها بالماء، تبل يدها بالماء ثم تمرها على موضع القدم التي أمر الله بغسلها. والله تعالى فضيلة الشيخ يقول السائل: لقد نذرت أن أعصي الله في أمر وأنا غضبان، ثم تراجعت عن ذلك وعملت الطاعة ولم أعمل المعصية، فما هو الواجب علي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه لا يجوز للمسلم أن ينذر معصية الله جل وعلا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمسلم أن ينذر معصية الله جل وعلا وأن يفعل ذلك، لأن النهي عن النذر، لأن النهي عن تنفيذ النذر بالمعصية يدل على عدم صحته ابتداء وعدم جواز التلفظ به من المكلف. ولذلك لا يجوز للمسلم أن ينذر فعل معصية كعقوق والديه، كأن يقول: لله علي ألا أزور أمي، أو لا أصل والدي، أو لا أعطيه ما يسألني، أو لا أطيعه، أو نحو ذلك. فكل ذلك من المحارم التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها وأن يجتنب فعلها. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل حديث الشفاعة لا يدخل فيه تارك الصلاة نهائيا تكاسلا؟ هذه مسألة خلافية، فتارك الصلاة متهاونا بها إذا لم يفعلها البتة فإنه لا شفاعة له لمكان الكفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما إذا كان قد فعلها أحيانا وتركها أحيانا فإنه داخل في حديث عبادة رضي الله عنه: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالمراد بقوله لم يحافظ عليها أي لم يحافظ على فعلها، وهذا هو الذي استدل به جمهور العلماء رحمهم الله، وهو المعنى المتبادل من الحديث. وأما إذا حمل على عدم المحافظة على الخشوع فإن الخشوع لا تترتب عليه عقوبة، وكون الإنسان لا يخشع في صلاته لا يترتب عليه ذنب، وإنما يفوته الأكمل، وفوات الأكمل لا يستلزم العقوبة كما هو معلوم. والله تعالى أعلم. أتابكم الله. وهذا سائل يقول: هل قص الزوائد من الشعر الذي في الرأس بالموس يعتبر من القزع؟ إذا أراد الإنسان إذا أراد الرجل أن يقصر شعر رأسه فإنه إما أن يحلقه كله أو يقصه يخففه كله. وأما حلق بعض الشعر وترك بعض الشعر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث عنه أنه أمر أم الصبي أن تحلقه كله أو تقصره كله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن القزع. قال بعض العلماء: إن القزع أن يحلق نصف الرأس ويترك نصفه لأنه من عادة. قال بعض العلماء: إنه حلق نصف الرأس وترك نصفه. وعلة النهي قالوا: إن الشرع أمر الإنسان بالعدل حتى مع جسمه، ولذلك نهي أن يجلس بين الظل والشمس، لأنه إذا كان في صيف فقد ظلم الشق الذي في الشمس، وإن كان في شتاء فقد ظلم الشق الذي في الظل. وكذلك نهي أن يمشي منفعلا بقدم دون أخرى، لأنه قد ظلم القدم التي لا تنفعل. كذلك إذا قزع فإنه يظلم، إذا حلق نصف رأسه فقد ظلم النصف الذي لم يحلق. هذا هو وجه. الوجه الثاني أن القزع المراد به تخفيف الأطراف، وكان من عادة اليهود ولا يعرفه أهل الإسلام، ولذلك قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المشابهة. وكان من أدركناه من أهل العلم يشددون في تخفيف الرؤوس بالموس عن طريق حلق الأجزاء وترك بعض الأجزاء ويرونه من الخدع. وظاهر ما ورد من أوصاف بعض العلماء لبعض الروايات قد يشمل مثل هذا. والمنبغي التأدب بآداب أهل الإسلام وترك هذه العادات المستغربة الواردة على المسلمين الدخيلة عليهم، فإن الشيء ولو كان مباحا إذا دخل بقصة بطريقة معينة لم يعرفها أهل الإسلام كان ذلك من المشابهة والمتابعة، ومن تشبه بقوم حشر معهم والعياذ بالله. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من كلمة ونصيحة تفت فيها طلبة العلم على التزود من العلم أثابكم الله؟ جزاك الله كل خير، ولا يحرص على تبشير الناس إلا من شرح الله صدره للخير، ولا يحرص على وعظ الناس إلا من ذاق حلاوة ذكر الله جل وعلا، ولا يحرص على توجيه الناس وإسداء الخير إليهم بالنصيحة إلا من كانت فيه غيرة على دين الله جل وعلا. فجزاك الله كل خير وعظم أجرك بهذا السؤال والطلب. إخواني في الله، إن العلم هو أعظم نعم الله جل وعلا وأشرفها، ولذلك اشتمل على أقدس الأشياء وأجلها وهو توحيد الله جل وعلا. فلا يزال العبد يتعلم العلم النافع حتى يرفع الله درجته ويشرح صدره وييسر أمره ويكتبه في ديوان العلماء العاملين إذا نفع بذلك العلم. إن تعلم العلم والزيادة من العلم من أعظم القربات التي أخبر الله جل وعلا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالبه وراغبه. فإذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة فليعلم أن العلم من أشرف العبادات وأجلها في التقرب إلى الله. إنك لن تخرج من بيتك إلى حلقة علم أو مجلس عالم إلا كتب الله خطواتك، ولن تجلس في مجالس الذكر تريد أن تمتهل من هذا المعين الصافي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتب الله أجر سمعك وأجر فؤادك وهو يستشعر لذة كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن العلم أشرف غاية وأعظم وسيلة وأدل نهاية، بها فاز الأولون وحازوا رضا الله جل وعلا أجمعون. فلا شك أن من أدلة نعم الله جل وعلا على العبد وأعظم منه أن يشرفه حتى يكون عالما من علماء المسلمين. ولا تستكثر على الله، فإن الله جل وعلا قد يحب العبد فيؤتيه العلم وما كان يحتسب يوما من الأيام أن يكون عالما. فإن الله يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أوصيك بأمور، أولها إخلاص العلم لله، فلا تخرج إلى مجلس ولا إلى حلقة ولا إلى ندوة ولا إلى عالم تدور إلا وأنت ترجو ما عند الله جل وعلا. فلا تخرج رياء ولا سمعة ولا من أجل ثناء الناس ومدح الناس، ولكن لله وفي الله. اخرج وأنت تستشعر نظر الله لك إذ خرجت ونظر الله إلى قلبك وفؤادك في ذلك الخروج. ولو كان بيدك أن تخرج إلى مجلس العلم ولا يعرفك أحد حتى ترجع إلى بيتك لفعلت ذلك من حبك للإخلاص. عامل الله، هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية الحب الصادق لأهل العلم، حب العلماء والتقرب إلى الله بحبهم والتقرب إلى الله جل وعلا بمودتهم، هذا من أعظم مفاتيح العلم. فإن الحب وسيلة إلى الرضا، والرضا وسيلة إلى القرب. فإنك من أحببته رضيت عنه، وإذا رضيت عنه كنت حريصا على القرب منه، وما اقتربت من عالم إلا اقتربت من خير. فإن القرب من العلماء أنس بالله جل وعلا، فهم القوم الذين إذا نسيت الله ذكروك، وإذا ذكرت الله أعانوك. تقوم من مجالسهم وأنت في شوق إلى الجنان وخوف ووجل من الجحيم والنيران. هم القوم الذين لا يشقى بمجالسهم جليس، ولا يسعد بهم أحد ولا يبلغ سعادة عبد مثل ما بلغها من أصاب مجالسهم وحرص على العمل بقولهم. إن الحرص على مجالس العلماء والقرب من العلماء وحب العلماء من أجل القربات، فهم ورثة الأنبياء، هم حملة الدين، وهم الذين يسدون ثغور المسلمين. فمن الذي يفتي الجاهل؟ ومن الذي يعلم الجاهل؟ ومن يهدي بإذن الله الحائر؟ ومن يذل بإذن الله التائه؟ ومن يحيي دوارس العلم ويحيي السنن ويميت البدع؟ غير الله، ثم العلماء العاملين. حبهم والقرب منهم هذه الوصية الثانية. ولا تزال تحب العلماء حتى يرفع الله بحبك لهم درجتك. فقد ورد في الحديث الصحيح أن من أحب قوما حشر معهم. فإذا أحببت العلماء حشرك الله مع العلماء. ولذلك ينبغي دائما أن نورث في قلوبنا هذا الحب، وأن نتفقد قلوبنا في محبة العلماء. النقطة الثالثة، القرب من العلماء والحرص على التبكير إلى مجالسهم، لأن أبلغ ما يكون طلب العلم أن يظهر الإنسان فيه الهمة، التبكير إلى مجالس العلماء، ويحضر الإنسان إليها بكل خشوع ووقار. قال الإمام أبو عبد الله إمام دار الهجرة: حق أي فرض وواجب على كل طالب علم أن يكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. السكينة والوقار والقرب من العلماء وإظهار الإجلال والإكرام لهم ومخاطبتهم بأحسن خطاب وإحسان الرد عليهم والجواب، كل ذلك من القرب التي تقرب العبد إلى الله رب الأرباب. الوصية الرابعة، إذا سمعت منهم علما فلتكن أول من ينتفع بهذا العلم. فإذا سمعت العالم يدل على سنة فاحرص على تطبيقها. فلا تزال تحضر مجالس العلماء وتخرج إلى بيتك مطبقا للسنن والآثار، تطبق الحديث اليوم ثم اليوم ثم اليوم حتى تكتب من أهل الحديث والسنة. فإذا حشرت بيض الله وجهك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تزال تعمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكتب من أهلها. العمل بما يقولون والحرص على تطبيق هذا العلم وترجمته بالعمل. ولذلك أسر عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان يأتيها ويسألها عن مسائل، فقالت له يوما من الأيام: يا بني، أو كل ما سألت عنه عملت به؟ قال: يا أمه، إني مقصر، إني كذا وكذا، وأخذ يتشكى ويذكر تقصيره في العمل. فقالت: يا بني، لم تستكثر من حجج الله عليك؟ يا بني، لم تستكثر من حجج الله عليك؟ مجالس العلماء وسؤال العلماء يحتاج إلى عمل، إلى تطبيق. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم بمجرد ما يخرجون من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا السنة وعملوا بها وطبقوها والتزموها. الوصية الرابعة، نشر فتاوى العلماء. فلا يزال الخير ينتشر بالصالحين والأخيار، حتى ولو كنت جاهل في بداية علمك، بمجرد ما تسمع عن سنة بعد أن تعمل بها في نفسك وأهلك وولدك تسعى لتطبيقها في الناس، تنشرها بين الناس. جلست مع العالم، جلست مع الشيخ فلان، ذكره تذكر بأحسن الألفاظ، لأن هذا من الوفاء للعلماء ومن حب العلماء. تقول: جلست معه، غفر الله له، جزاه خيرا، قال كذا وكذا. فلا يزال الناس يذكرون العلماء بالخير، ولا يزال طلاب العلم والناس تذكر العلماء بالذكر الحسن حتى يحبهم الناس، ويكون ذلك أدعى لسؤالهم والاستفادة منهم. الوصية الخامسة، أن يحرص الإنسان بعد العلم بالعمل، بعد سماع العلم والعمل به، أن يحرص دائما على حمد الله والثناء على الله وشكر الله على هذه النعمة. فلا تزال تحمد الله على مجالس العلم حتى يبارك الله لك. وقد قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فاشكر الله على كل علم، فإن كل سنة إذا علمتها وعملت بها قربت من الجنة على قدر قدرها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.